يهاجموا في بغتة 63 مسجدان قديمان في روما والجعال تقام فيهما الجمعة والجماعات، ولكن في يوم الجمعة يحدث في بعضها المخالفات كقراءة القرآن المقرئ بصوت عال، وكذلك فيما في ذلك اليوم أذانان أذان الجمعة، فأقام بعض الشباب المسلم مسجدا ثالثا ولكنه ضيق ويصلون فيه الجمعة والجماعات، فمنهم صلاة الجمعة فيه مع وجود المسجدين. هذا نوع من الحاجة الشرعية من الرواية الشرعية ومسؤول عن الأوقاف من رعاية الوصال من الحكمة، والأعلام سنة مثل ما استنبط الراتبين من عالم الألبان وعلي وصف الصحابة، فهذا الأول من أمر الناس، والأعلام الثاني كان وجود هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول الخطيب، والأول قبل دخول الخطيب بشيء من الوقت يمكن بها الناس أنه يوم الجمعة ويستعدوا لذهاب إلى الجمعة.